إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، فمعنى كتاب العقيدة الطحاوية وبلوغ المرام، فعلى بركة الله نبدأ. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله للمصنف ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين، آمين. قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بعد أن بين ما يتعلق بأمور القدر وأسهب في ذلك، وبين أن هذا سر الله عز وجل، بين حكم المعارض لذلك، المخالف لذلك، كالجبرية وكغيرهم من القدرية، أن هؤلاء لهم الوعيد والعقوبة والعذاب. قال: فويل لمن صار الله تعالى في القدر خصيما، أي كان خصيما لله عز وجل في قدره وفيما شاء وأراد وكتب، لأن المخالفين في ذلك يزعمون أن الله لا يعلم، أو أن الله حصل في كونه ما لم يريد ولم يكتب، وأنه كان منهم ما لم يشأه، وأن هذا خارج من علمه من جميع مراتب القدر الأربع. والحقيقة أن هذا كله تحت إرادة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن قالوا إن الله لا يعلم ضلوا، لأنهم بزعمهم يرون أن العباد يخلقون أفعالهم، وهذه المسألة المشهورة المعروفة بخلق أفعال العباد، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده كل شيء، وهو الذي خلق كل شيء، ويخلق ما لا تعلمون أيضا. هذا كله رد على هذه الطائفة. قال: وأحضر النظر في قلب سليم سقيما، لأن سبب انحرافة السقم، والأمراض أمراض عدوية وأمراض أيضا عقدية. فالأمراض العقدية منشأها من القلوب الفاسدة والعقول المحرف فهمها الزائغ إدراكها، وهذا الخلل يأتي للإنسان من حيث التفكير السقيم. التفكير السقيم ما هو؟ معارضة القدر، يعارض أمر الله، يعارض ما أراد الله، ويظن أنه في هذا له الحرية. لك الحرية فيما تأكل، فيما تشرب، فيما تلبس، المرض والعافية بيد الله، المصائب والبلاء بيد الله، الربح والخسارة بيد الله عز وجل. فهناك أشياء قدرها الله عز وجل وأرادها. انتبه أن تعارض بذلك، حتى ما لك فيه اختيار الله قدر ذلك له، في مأكلك، في مشربك، في ملبسك، في الأمور التي فصلناها في المجالس السابقة، وهي ما يتعلق بالاختيار، أن العبد هل هو مسير أو إيه أو مخير. ناقشنا هذه المسألة وأشبعناها بحث، ولكن نشير لها إشارة فقط. فهذا سبب سقم فهمه أنه أصبح خصيما لله عز وجل، ومن كان خصيما لله فلجه، فالله عز وجل له الحجة الباقية الدائمة قال لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. عاد إلى مسألة الأوهام المتعلقة في أذهان المعارضين لقدر الله أو المتعجبين من قدرته وقدره، يريد أن يكشف السر في ذلك، والقدر سر الله لا أحد يعلمه، فالأقدار التي قدرها بيده. ثم بين حكم هذا أنه أفاك أثيم، والأفاك أي المبالغ في الكذب، إفك وافتراء وبهتان، وأثيم أي معاقب بقوله واعتقاده وفعله، واقع في الإثم مستحق للعقوبة. هذا معنى أثيم، أي واقع في الإثم مستحق للعقوبة المترتبة على ما وقع فيه من إثم. والآثام تختلف، وأشدها أن تعارض الله أو أن تترك أمر الله عز وجل. نعم. والعرش والكرسي حق. الآن سيناقش مسألة العرش والكرسي. نعم أكمل. وهو مستغن عن العرش وما دونه. قال والعرش والكرسي حق كما بينه في كتابه، أضف هذه في المتن، والعرش والكرسي حق كما بينه في كتابه، أضفها في المتن عندك، أضف الكلمة هذه فهي مثبتة في المتون الأخرى. نعم. والعرش والعرش والكرسي حق وهو مستغن عنه كما بين في كتابه. والعرش والكرسي حق كما بينه في كتابه وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. أعجز عن الإحاطة خلقه، من الإعجاز، عاجزون على أن يحيطوا، كما قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله تبارك وتعالى خلق العرش والكرسي. ما هو العرش؟ العرش مخلوق من مخلوقات الله، وهذا العرش من أضخم المخلوقات، يحمله ثمانية من الملائكة، وهؤلاء الثمانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي ربي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، أذن لي ربي، فالله علمه وأذن له أن يخبر بهذا الأمر. نحن عاجزون على أن نتصور ذلك بأذهاننا وعقولنا، لأنها قاصرة عن استيعاب مثل ذلك جدا. قال أذن لي ربي أن أتكلم عن ملك من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه ومنكبه مسيرة 500 عام للطائر، وهذا حديث صحيح، ما بين شحمة أذنه ومنكبه مسيرة 500 عام للطائر. هذا ملك من الملائكة، وحملت العرش كم؟ 8. والله خالق العرش وفي غنى عن العرش، هو في غنى عن ذلك كله، ومع ذلك أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، فكان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، وكل شيء مفتقر إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. تعالى الله. نحن في هذا المسجد بهذا العدد لو أتينا في زاوية هذا المسجد بالنسبة للمسجد نسبتنا ضعيفة قليلة مهما كان هذا العدد، يعني تقريبا 200 شخص أو كذا يأتون في الزاوية، بالنسبة لحجم هذا المسجد المسجد يمكن يشير 3-4 آلاف. هذا المسجد في هذا الحي تصغر وارجع وانظر من أنت. هذا الحي في المدينة في الدمام، وهذا المسجد انظر فيه وأنت فيه، أين أنت من هذه المدينة؟ ذرة. أنت تمشي الآن لا تبالي بالذرة، هل أنت تحاسب في مسيرك عندما يكون في الأرض شيء؟ ربما وطأت على 100 نملة 200 نملة وأنت ما شعرت، صحيح ولا لا؟ أنت في المدينة هذه لا تعادل بالنسبة لها شيء. هذه المدينة في المملكة العربية السعودية تقل النسبة، في الكرة الأرضية تقل النسبة، السماوات 7 والأراضين عند الكرسي كحلقة في فلاه، والكرسي عند العرش مثل ذلك، تعالى الله. وانظر أين أنت في هذا الكون. نحن أحيانا في الطائرة ننظر المدينة كاملة تراها كأنها ورقة، مدينة كاملة كأنها قطعة ورقة تحتك التي أنت فيها تعجز أن تصل لأطرافها، من علو تراها لا شيء، فكيف علو العلو؟ وكل ما تعلو كل ما تنظر هذه الأشياء. فالله تبارك وتعالى يصف مخلوق من مخلوقاته العرش والكرسي، وهي حق وأخبر الله بها. وغلط من قال الكرسي هو العرش والعرش هو الكرسي، هذا غلط غير صحيح. وأتى التفسيرات كثيرة، ونحن في طرحنا في التفسير في شرح الطحاوية إنما نعلق تعليقات دون أن نخوض في مسائل الأخرى، نبين اعتقاد أهل السنة، وقد نرد أحيانا على بعض المخالفين في ذلك. فنحن نؤمن بها. لماذا أدرج مسألة العرش والكرسي هنا في مبحث عقدي؟ من يجيب؟ الذي يجيب يرفع يده. لماذا أدرج الكرسي والعرش هنا؟ نعم لا لا، هنا الكلام على العرش والكرسي. أحسنت، لأنها أمر غيبي أخبرنا به بوحي، هناك من أنكرت. والإيمان قائم على الاعتقاد، وغالب أمور الإيمان في مسائل غيبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، غيب لم ندركه وغيب لا نعلمه، غيب لم ندركه لأنه حصل في من كان قبلنا، نؤمن به، نؤمن بالأنبياء. وسيأتي تفصيل ذلك في مسائل الإيمان، لكن هنا أدرج هذه المسألة لأنها من مسائل الغيب، من مسائل الاعتقاد، أي ما نعتقده. نعم. قال كما بين في كتابه، أي في القرآن، وسع كرسيه السماوات والأرض والعرش، الرحمن على العرش استوى، وآيات كثيرة أتت في الكرسي وآيات كثيرة أتت في العرش. نعم. وهو مستغن عن العرش، ليس في حاجة للعرش، من خالق العرش؟ ولذلك قلت لكم قبل قليل كان الله ولم يكن شيء، ثم العرش مخلوق من مخلوقات الله، هو مفتقر إلى الله تعالى الله علوا كبيرا. فإذا كانت مخلوقاته التي خلقها بهذه الضخامة وهذه العظمة، تعالى الله جل في علاه، تعاظم له الكبرياء سبحانه عز وجل. وإذا استقرت في نفس العبد هذه العظمة كان باعثا له الامتثال لأمر الله، وبقدر ما يقع في المخالفات والمعاصي بقدر ما تكون هذه العظمة في قلبه قد ضعفت. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فعندما تكون في قلب العبد ذلك أو تلك العظمة وذلك التقى، كان باعثا له على ترك مساخط الله وألا يراها الله فيما لا يرضيه، وكان باعثا له أن يكون في مواطن الرضا بعيد عن مواطن السخط. وإذا أردت أن تعرف نفسك فأنت أعرف الناس بنفسك. في مثل هذه الأمور ضعفها وقوتها إقبالها وإدبارها. فمن أعظم ما يكون واعظ لك أن تعظ أنت نفسك بنفسك. ولذلك قيل لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس واعظ. فأعظم واعظ أنك تعظ أنت نفسك، لأنك أعرف بخفاياها وأعرف بمقاصدك وأعرف ماذا تريد. فنسأل الله يتوب علينا، الإيمان يزيد وينقص، نضعف نخطئ نذنب، وينبغي لنا في كل لحظة أن نراجع. ولذلك انظر النبي كثير الاستغفار وهو قد غفر الله له، ليعلم هذه الأمة أن تستغفر. المجالس كفارة المجلس، الصلاة نصلي ونستغفر، معك في كل وقت أن تراجع الله عز وجل تصحح. فالاستغفار يمحو الله به الذنوب، فما كتب واستغفرت مسح. بل إن الملك الموكل بالسيئات إذا وقع العبد في السيئة مكث 6 ساعات كما أتى عنه صلى الله عليه وسلم، يستأذن الأيمن أن يكتبها، فإن تاب منها ما كتبت أبدلت إلى حسنة. فبادر بالتوبة واستغفر. نعم، ما أكرم الله، محيط بكل شيء وفوقه. فالله عز وجل لا شيء يحيط به، وهو هو محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء، لا شيء فوق الله. الله عز وجل أثبت نفسه العلو، علو المنزلة وعلو القدر وعلو الذات. فهذه الأمور أثبتها الله عز وجل لنفسه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، هم عاجزون على ذلك ولا يحيطون بشيء من علمه. نعم. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما. الخلة والكلام خليها في الدرس القادم.